لي سؤال آخر يا شيخ. نعم. هو إننا كنا بالأمس في القاهرة، ولاحظت عند إخواننا المصريين في صلاتهم إنهم يعني لاحظت 3 نقاط، وحتى عقبت عليها مع الإمام اللي أمنا آنذاك. الأولى إنه في القراءة هما اللهجة، مثلا الذين يذكرونها اللذين، كيف؟ اللذين يعني الذا ذا الجاي. يقرؤونها ازاي؟ هذه واحدة. الثانية هي انه عندما يتم قراءة الفاتحة الامام ينتظر هنية فترة يعني، وحتى بعدين يواصل القراءة. عن مسألته قلت له ليش؟ قال اني اعطي للمأمومين وقتا لقراءة الفاتحة. قلت له قراءة الامام هي قراءة المأمومين وهذا وارد. قلت له كيف يعني؟ قال لي لا أدري، وجدت الأولين فاتبعتهم. النقطة الثالثة هي في التشهد. القضية تكلمتم عليها منذ حين في تحريك الأصبع، هو يعني إخواننا المصريين هدانا الله وإياهم، الأصبع بتاعهم يعني، وإحنا يعني هذه ملاحظة صغيرة لاحظتها. قلت له كيف يعني انتوا في التشهد ما تحركوا السبابة بتاعتكم؟ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيحة. قال يا اخي، قال نحن لا نحركها الا اذا وصلنا الى اشهد ان لا اله الا الله نرفعها، بعدين نتم الشهادة نضعها، ويفتحون ايديهم هكذا والاصابع تستقبل القبلة. قال يعني كي كل ما في جسده يستقبل القبلة. هذا معظم ما تقول، يفتحون أصابعهم يعني ولا يضمون؟ لا يعني لا يضمونها، لا يضمونها، نعم، يتركوها هكذا مستقبلة القبلة. أصابع اليمنى واليسرى، اليسرى معلومة، اليمنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني يقبض. ما رأيكم يا شيخ؟ المسألة الأخيرة هذه ما وضحت لي، يعني أنت تقول بأنهم في حالة الجلوس يوجهون أصابعهم إلى القبلة أم لا يوجهون؟ الجلوس للتشهد، عندما يكون في التشهد الأصابع بتاعتهم مستقبلة، مستقبلة كلها، أصابع اليمنى واليسرى مستقبلة. طيب، وإحنا عندنا الأصابع يعني نجمعها. طيب، واليد الأخرى؟ الأخرى مستقبلة، نتركها وهي هكذا يعني. لاحظتك أنت على اليد اليمنى. نعم، حطه على اليد اليمنى، إنه بتظل ممدودة ما بقوضوها 53. هذا مفهوم، لكنه أدخل عاملا جديدا في الموضوع. لا، أنت هذا مرادك والله أعلم. هذا مرادي والله أعلم. هكذا بعدين في عندما يلحق ليشاهد يرفعها. نعم أخي، قضية الأصبع هذه مفهومة، لكن قضية استقبال القبلة بالأصابع سواء قلنا بالسلب أو الإيجاب هذا يظهر في موضوع اليد اليسرى، فأنت تأخذ عليهم فيما يتعلق باليد اليسرى أنهم يستقبلون بأصابع اليد اليسرى القبلة أم لا يستقبلونها؟ لا يا شيخ، اسمعني يا شيخ، هو ملاحظتي مش انه يعني يترك يده اليسرى ممدودة لأن الأصابع تستقبل القبلة. لا، أنا رأيت هذا، انه يعني رأيته بعد ما سألته قال لي الأصابع يجب أن تكون مستقبلة. هذا رأيه مش رأيي. ليش؟ أنا أسألك ماذا رأيت مش ما رأيك كيف أنت. يعني هنا يدان اليمنى واليسرى. نعم، رأيت هذا، أنه يعني رأيته بعد ما سألته قال لي الأصابع يجب أن تكون مستقبلة. هذا رأيه مش رأيي. ليش؟ أنا أسألك ماذا رأيت مش ما رأيك أنت. يعني هنا يدان اليمنى واليسرى. نعم، فرأيت اليمنى لا يحركون. نعم، ولا يقبضون. نعم، وإنما يفعلون هكذا. نعم، هكذا لي عن مي نعم. طيب، والأخرى